لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأحبة، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ الدكتور سلمان الداية أبو عبد الرحمن عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وأهلا وسهلا. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل أولى مشاركاتنا. الأخت مسامح، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يعطيك العافية ابني. الله يعافيك. خالته بدي أسأل سؤال. عندي سؤال. بالأمس كنا يعني مع بعض مجموعة، في أخت كانت معنا مريضة شفاها الله وعفاها إن شاء الله، عندها بعد عنكم فشل كلوي. لقيت بتقول لي جاي رمضان، طبعا إن شاء الله يجوا أنتم هدين البال، ما مش حتقدر تصوم هي بسبب المرض اللي هي فيه. فبتقول لي بقدرش أنا يعني، وهي فقيرة في نفس الوقت، بتقول لي كيف أنا بدي أطلع في أطلع الفدية وأنا ما عندي حاجة يعني، وما بقدر أصوم في نفس الوقت. بس أنا بيجيني كبونات، طبعا بقدر أطلع فدية من الكبونات اللي بتجيني ولا لا؟ بعدين هي عندها ولدين متزوجين مش ساكنين معها في البيت، برضو وضعهم صعب، فقراء. وبتقول لي كمان اسألي لي انه هل بنفع انا من الفدية ادي ولادي هدول المتزوجين الفقراء؟ نعم ولا لا؟ بارك الله فيك وجزاكم الله خير. وبارك الله فيك اخت مسامح. معنا ابو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، تفضل. الله يبارك فيكم. وحياكم الحي فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، تفضل. عندي سؤال، ثلاث اسئلة. تفضل. سؤال أول، صوم ستة من شوال. نعم. في يعني بعض المشايخ حكم يعني ما بنفعش ينصاموا متتاليات بعد العيد مباشرة يعني ستة من شوال. نعم. فهل إيش يعني ما موقف يعني إيش الشيخ بيحكي عن الموضوع؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو سجود التلاوة، هل يجوز على غير القبلة؟ يعني إنسان كان بيقرأ قرآن مش على غير القبلة فسجد على مش على القبلة يعني. نعم. السؤال الثالث. هلقيت أثناء الاعتكاف يعني في شخص بيقدرش يستعمل حمامات المسجد. نعم. وبيته قريب من المسجد، فبيقدر هل بينقطع الاعتكاف لو يعني خرج من المسجد على أساس إنه يقضي الحاجة ويرجع؟ طيب. بارك الله فيك أبو محمد على هذه المشاركة، وبتسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، نبدأ بالأسئلة المتبقية من الحلقة السابقة. السؤال يقول، ما حكم الصوم النصف الثاني من شهر شعبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، إذا كان للإنسان المسلم عادة أن يصوم شعبان كله أو أن يصوم يوما بعد يوم أو يصوم يوما ويفطر يومين أو يصوم يومين ويفطر يوما فيمضي، أو يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فيمضي في عادته قبل النصف أو في النصف الأول من شهر شعبان وفي النصف الثاني، لكن إذا لم يكن له عادة ولم يكن قيد نفسه بنذر مثلا في النصف الثاني من شعبان، عندئذ ذهب الشافعية إلى كراهة الصوم في النصف الثاني من شعبان، وعمدتهم في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا كذلك. طب نستقبل مشاركات بعد ذلك نأخذ الأسئلة. الله يعطيك العافية. طيب أم محمود تفضلي أخت أم محمود. الله يعافيك. كل عام وأنت بألف خير. الله يبارك فيك وأنت بخير. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. الله يسعدك. هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ركعتين الشروق هل تجزئ عن صلاة الضحى ولا لا؟ نعم. السؤال الثالث. السؤال الأخير في حياة أمي الله يرحمها أعطتني سعرة. نعم. وحكيت لي هاي لك كل وانت عايشة وكل وانت طيبة يعني هل قلت أنا محتاج أبيعها إيش أعمل؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله بارك الله فيك. طيب شيخنا السؤال الثاني كذلك من الحلقة السابقة إذا حلفت طلاق على زوجتي لو جاءتك وظيفة لن أوظفك واليوم جاءتها وظيفة وأريد أن تذهب بتلك الوظيفة يعني قال إن جاءتك وظيفة وقبلتيها فأنت طالق نعم سابقا ثم جاءتها وظيفة فيريد لم يقل قال حلفت على زوجتي طلاق ما هو الحلف الحلف عند العلماء يكون بلفظ الجلالة أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته كقوله مثلا وعزة الله وجلال الله وقدرة الله وقوة الله وأيضا من الأيمان من ما هو على غير اسم الله تعالى وعلى غير صفاته وسمي هذا باليمين لأن مؤداه هو مؤدى اليمين أو لأن باعث المتكلم منه هو باعثه عندما ينطق أو يقسم بالله أو بصفة من صفاته فمثلا لو قال رجل لأهله يلزمني طلاقك إن فعلت كذا فهذا عند العلماء يمين أو أنه علق طلاقها على فعل شيء أو قول شيء فهذا أيضا عند العلماء يكيف تكييف اليمين لأن الغرض من حلف اليمين إما أن يحمل الإنسان نفسه على فعل شيء باليمين أو على تركه وكذلك إذا قال هذا فقال مثلا يلزمني طلاقك إن فعلت كذا فهو يريد أن يحمل نفسه على وقوع اليمين لو حصل ذلك من أهله أو من زوجه وكذلك لو قال إن ذهبت إلى بيت فلان أو فلانة فأنت طالق إن قلت كذا فأنت طالق إن قصرت في كذا فأنت طالق فهذا أيضا عرف عند العلماء باليمين على أي حال لو أن الإنسان حلف يمينا على زوجه بهذه الطريقة إن عرضت عليك وظيفة فقبلتيها فأنت طالق فأكثر أهل العلم قد أفاد أنه إذا وقع الشرط وقع الطلاق إذا وقع الشرط وقع الطلاق بمعنى إذا عرضت عليها الوظيفة وقبلتها وقع الطلاق طلقة واحدة رجعية إلا إذا علق الطلاق ثلاثا فإنه عند الأئمة الأربعة كذلك يقع على نحو ما نوى أو على نحو ما نطق وتكلم خالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله وقال في يمين الطلاق أو في الطلاق المعلق يسأل المتكلم عن نيته فإن كان قصد الطلاق فطلاق وإذا قصد الزجر فيكيف تكييف اليمين فعليه كفارة يمين وعندي أن مذهب الجمهور هو الأولى ولذلك إذا قبلت المرأة هذه الوظيفة وقعت عليها من زوجها طلقة واحدة رجعية فحسب هذا الزوج أن يقول لزوجه راجعتك إلى عصمتي أو أعدتك إلى نكاحي أو نحو من ذلك، ويحفظ أنه قد أوقع طلقة واحدة على زوجه. نعم. والله شيخنا لا يلزم أن يشهد على هذه الطلقة؟ حقيقة بعض أهل العلم قال الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة واجب، والراجح عندي ما ذهب إليه الشافعية أن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة مستحب، الله أعلم. ودليل ذلك دليل من قال بالوجوب أثر عمران بن حسين أنه ذكر عليه أن رجلا طلق وراجع زوجه ولم يشهد، قال ليشهد على طلاقها وعلى رجعتها، لكن قلنا بأن هذا على جهة الكمال لا على جهة الوجوب، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجه وهي حائض وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ولم يأتي في ذلك لفظ الإشهاد على رجعتها، فدل ذلك على أن الإشهاد كمال وليس من شروط الصحة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال أخت محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. أنا أهل زوجي بيسكنوا في الطابق الأرضي عندنا تحت، واختلفت أنا وزوجي فقال لي تكوني طالق بالثلاثة إذا، وأشار بيده إذا شفتك بتشتغلي تحت يعني بتساعدي دار أهله، ثم عاد هذا الأمر عندما خرج من باب الغرفة فأعاد هذا الأمر مرة ثانية وأشار بيده تكوني طالق بالثلاثة، وأنا لا أستطيع إلا أن أعمل أو أساعدهم لأننا نشترك في كثير من الأمور يعني طعام ومأكل وغير ذلك، وأنا مضطر يعني أني أعمل معهم أو أساعدهم، فهل هي بتقع طلقة واحدة ولا تنتين؟ طيب خلي الشيخ يجاوبك لو شيخ جاوبتها مباشرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حياك الله يا ابنتي، أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي ذكرك وأن يجعلك دائما مفتاحة للخير مغلاقة للشر. هذا الرجل ضيق الحلال على نفسه لما علق الطلاق ثلاثا على هذا الأمر، لو أنها فعلت يقع الطلاق ثلاثا عند الأكثر من أهل العلم، وإن كان طلاقا بدعيا لكنه محتسب عند الأئمة الأربعة، ولذلك يعني هذا ما عندي، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. ويمكنك يا ابنتي أن تسألي غيري في هذا الأمر لعلك تجدين فصحة فيها. هلا هو نعم. هلا هو لما رمى يمين الطلاق فقال إذا شفتك بتشتغلي تحت، فهل إذا هو ما شافني ما بتقع الطلاق؟ نعم، إذا قيد بالرؤية وكان قصد ذلك، فعندئذ لو أنت ساعدت أثناء غيبته عن البيت فلا يقع الطلاق، لكن بدك تتثبتي من قصده ونيته أنه كان قاصدا أن يعلق ذلك على الرؤية، بمعنى أنها تطيب نفسه حال غيابه أن تساعدي والديه وأهله، لكن إذا كان يقصد مطلق المساعدة فعندئذ ينبغي أن تكاشفي أهله أن ابنكم قد علق الطلاق ثلاثا لو أني ساعدت، فهذا يعني نعم. أي نعم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال آخر. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعطيك العافية. الله يعافيك، تفضلي. جزاك الله خير يا أخي، بس أنا إلي عندك رجاء يعني لو سمحت قبل طرح أسئلتي. تفضلي. يعني أنا برجو منك أن تتريث قليلا يعني عند طرح الأسئلة، لأن نحن نريد الكم والكيف في العلم من أخينا عبد الرحمن، بارك الله فيه. طيب إحنا إن شاء الله نسدد ونقارب فيها. كنت قد سألتك يوم الاثنين، سألتك سؤال، أنا أريد من الشيخ يعني أنه يوضح لي أهمية السنن الغير راتبة في شعبان وغير شعبان. فأنت طرحت على الشيخ وحكيت له إن أم محمد ريان تقول هل يشرع فأدية صلاة ركعات الغير راتبة في شعبان؟ فالشيخ يعني كأنه استغرب من الأمر وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف لا نهتم فيه؟ أنا ما هكذا كان سؤالي، سؤالي أنا سألت أختي أم محمد استغربت ممن عارض ممن عارضك في هذا. الله يرضى عنك. أنت كنت موفقة في هذا، لأن الدهشة أن يكون هناك أناس يستنكرون أداء السنن غير المؤكدة في شعبان أو في غير شعبان، فإن السنن المؤكدة غير المؤكدة فضلا عن المؤكدة زمنها سائر العام في شعبان وفي غير شعبان، وينبغي لمن هيئت له فسحة في الوقت وعافية في البدن أن يبادر طي الصحيفة بالسنن غير الراتبة، فإنها مباركة نافعة. نعم. شيخي بارك الله فيك، أنا كان قصدي يعني عدة مرات تكرر الأمر، لذلك أنا أريد منك يعني دليل بصوتك يكون مسجل عندي، بحيث لو أنا كنت في أي مكان في مجلس عزاء يعني دار نتائج مجلس العزاء وتكلمت بهذا كلام أريد بصوتك. حاضر. حتى يكون سجل مع الأدلة. حاضر مع طيب الأدلة. تسمعين الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. حاضر. وأنا يعني نشكر خيراً. بارك الله فيك، نشكر اتصالك أخت محمد، ونحن كذلك يعني نطلب من إخوة المستمعين خاصة من يكون في السيارات أو في مكان يعني في إزعاج أن يتريثوا ليصلوا بيتهم ويسألوا السؤال، حتى يعني لأننا يعني نأخذ السؤال بسرعة إذا كان الاتصال مشوشا. طيب الأخ أبو المجد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. بارك الله فيك. كيف حالك أبا عبد الرحمن يا حبيبنا أنت الشيخ؟ حياكم الله، حياكم الله. بارك الله فيك. حياك الله ويديك الصحة. معلش في سؤال لشيخنا، أكرمكم الله، تربية الكلاب في البيوت، انا والله اخويا بقول لي هو حرام، قلت له والله احنا ما بنفتي ولا بنعلم، فشاب صاحبه قال له لا هات لي ايه او حديث بتقول انه تربية عفوا الكلاب اكرمكم الله انه حرام. نعم. بالنسبه للسؤال الثاني شيخ ابو ضياء، انه الانسان عندما بدعس عفوا يعني برضه بس او ايش زيك، انا سمعت لازم يطلع فتوى، هل هذا في منه ولا أمر طبيعي ولا في دونه يا شيخ؟ ويديك ألف صحة هذا البرنامج. طيب بارك الله فيك أخ أبو المجد على هذه المشاركة. شيخنا كذلك نأخذ آخر سؤال من الحلقة السابقة ونكتفي بأسئلة الحلقة السابقة. هل ما حكم ركوب الدراجة الهوائية للفتاة دون البلوغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ننصح بهذا لأمرين. الأول أنه يتنافى مع المروءة ومع العوائد والأعراف الكريمة التي مضت في بلدنا، وذلك أن الدراجة الهوائية لها مسورة أفقية، وطبعا مقعدها يعني على هيئة معينة، فلا يتأتى للفتاة أن تقوده وهي مجلببة إلا أن تشمر جلبابها أو تقود هذه الدراجة وهي بالبنطال، وهذا حقيقة يعرضها إلى يعني المعصية، وذلك أن البنطال ليس ثوبا شرعيا ينوب عن الجلباب، أو هو الثوب الذي أمر الله جل وعلا به المرأة أن تتحشم به إذا تراءت أمام الأجانب من الرجال. ومعلوم أن الحجاب قد ذكرت أحكامه في القرآن الكريم على التفصيل، وفي مقابل ذلك فإن جل الأحكام الشرعية حتى العبادية وليست العادية منها ذكرت على الإجمال ولم تذكر على التفصيل، وهذا يعني أن تفصيل الجلباب إن دل فإنما يدل على أهميته وعظم خطورته. الله تبارك وتعالى قال في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. حتى قال في تمام الآية الطويلة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم أيضا في سورة أخرى: وآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذن هذا التفصيل يدل على أن المرأة ينبغي أن تتحشم وأن تتفربل بالجلباب من أجل أن تكون مخبأة العورة لئلا تكون فتنة لشباب الإسلام. ولا يتأتى التجلبب والتحشم والتعفف وهي تقود الدراجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أومأت له في حديثي في السابق أن الكرسي والحديدة هذه يمكن حقيقة أن تسبب عنة لعورة المرأة لعورة الفتاة، وهذا ليس زعما. فمن المسائل الغريبة التي عرضت علي أن فتاة كانت تركب مع والدها على الدراجة فتعثرت هي ووالدها، فما أن قامت حتى وجدت الدم ينزف من قبلها، فلما حملت إلى المشفى وجدوا أن الحادث الذي تعرضت له المرأة قد أتى على بكارتها. ولذلك لا ننصح للفتاة وللمرأة أن تركب الدراجة الهوائية لأجل سلامتها وعافيتها ولأجل مروءتها ولتسلم من الإثم عند ربها تبارك وتعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخت سهاد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل طاعتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان. اللهم آمين. في الحلقة السابقة فضيلة الشيخ طلب مني الكنية، والله أنا لسه الله ما أكرمني بالذرية الصالحة. طيب، تيمنا يا ابنتي، النبي عليه الصلاة والسلام سنة لنا أن يعني نتكنى إذا كنا كبارا أو صغارا، إذا كنا أبكارا أو يعني ثيوبا، فهذا من السنة. فلما تقولي مثلا أنا أم عبد الرحمن، أم عبد الله، أم المهند، أم الحارث، أم كذا، فهذا أنفع إن شاء الله تعالى. لكن هذا لك يا ابنتي، يعني هي نصيحة ليست ملزمة، الله يحفظك. نعم. طيب، في سؤال؟ يا رب إحنا وإنت يا رب جميع المسلمين، يعني بنفع أحكي معلي وخلاص؟ أنا بحكوا لي يعني معلي. ما شاء الله ما شاء الله، وإن شاء الله بيأتيك علي يعيد أمجاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللهم آمين. إن شاء الله. طيب، الله يسمع منك يا رب. في أسئلة عندك أخت علي؟ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، والله سمعت برنامج فقه المسلم، كان فضيلة الشيخ يتحدث عن موجبات الغسل، ومنهم الميت والمرأة إذا انقطع دم الحيض والإنسان الكافر، والرابعة أنا مش فهماها، إذا الرجل أتى أهله ولم يتم الإنزال فعليه من الغسل. طب أنا بعرف في سورة البقرة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني إذا تم الإنزال عليه من الغسل، بس هذه والله يعني جديدة إجت علي. طيب، هنا بالمناسبة الشيخ يعني كان السؤال الأخير في الحلقة السابقة وضحها وذكر أن إذا حصل الجماع ولم يأتي، هي هذه نعم. الحلقة اللي راحت ما حضرتهاش أنا. طيب، إن شاء الله تسمع الإجابة عنها بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أخت أم علي على هذه المشاركة. لسه عندي سؤالين كمان. طيب باختصار عشان وقت الحلقة يعني حاضر ماشي حاضر بديش أطول عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. بدي أعرف إيش معناها. والسؤال الثالث إيش الحكم في ناس بتعمل حساب للبشر يعني بتخاف منهم. ربنا حكى في محكم كتابه والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعني لمس وأنا بعرفهم بديش أذكرهم منهم ما يعني طيب. مش حلو هيك واضح يعني المخافة نعم. الكبرى هي الله الواحد نعم. يخاف الله. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وفيك. بارك شيخنا. سؤال أختم سامح. صديقة أصابها فشل كلوي لا تستطيع الصيام في رمضان المقبل وليس لديها ما تخرج فدية إلا إذا جاءتها طرود غذائية كبنات. فهل يجوز لها أن تخرج من هذه الكبنات وتعطي أولادها المتزوجون؟ يجوز أن تخرج مما يعني تعطى من الصدقات والزكوات ويجوز أيضا أن تعطي أبناءها الفقراء والمساكين قياسا على زكاة المال عند جمهور أهل العلم. فإن جمهور أهل العلم يجيزون أن يعطي الإنسان أصله من زكاة ماله ويجوز أن يعطي فرعه من زكاة ماله. نعم. لو لم تملك لو لم يأتيها طرد غذائية أو كبنات هل تسقط عنها الفدية؟ تسقط ما بقيت فقيرة لأن الله جل وعلا أقام أحكام شريعته ضمن مقنة عباده وطاقتهم. فهو الذي قال في قرآنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ويمكن بتذكر معي الرجل الذي واقع في رمضان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتق رقبة فقال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال وهل كان الذي كان إلا من أجل الصوم يعني إذا أنا عجزت وضعفت في صوم شهر واحد أفأطيق أن أصوم شهرين وأنا بعيد عن الزوجة فقال إذن أطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر يعني بظرف كبير فيه تمر فقال أطعم به 60 مسكينا فقال أو على أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لاذتيها أي ما بين حرتي المدينة أهل بيت أفقر منا فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال خذه فأطعمه أهلك. طبعا هذا يوضح أن الإنسان إذا كان عاجزا فإن الله عز وجل لا يكلفه أو لا يحاسبه على عجزه والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة أختم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. في شخص ما كانش يقدر يصوم يعني قبل 9 سنين. نعم. يعني في رمضان. نعم. هلقيتها بنفعيك بيهم. طيب في سؤال آخر؟ زي اللي معقد هيك كان. طيب في سؤال آخر؟ هلقيتها النساء النساء بيحملوا المصحف بدون وضوء. نعم. وفي بقول لأخويا إنه لازم تتوضي. بنفع يعني. طيب تسمعين. بدون وضوء. طيب تسمعين الإجابة. بارك الله فيكم عبد الرحمن على هذه المشاركة. شيخنا أبو محمد سأل صيام 6 من شوال متتاليات بعد رمضان مباشرة. هذا أفضل وجوه الصوم. هذا أفضل وجوه الصوم. في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أو كان كمن صام الدهر كله. لهذا وجهان. وجه أن يصوم 6 أيام على التتابع وهذا أولى وأفضل أو لا على التتابع أن يفرقها في كل 2 وخميس أو غير ذلك وهذا أيضا حسن وليس بمذموم. اللهم إلا إذا أفرد يوم جمعة أو أفرد يوم سبت للنهي عن ذلك، فإن الإنسان مكروه أن يفرد الجمعة بصوم أو أن يفرد السبت بصوم. إذن أن يتابع صيام الست على التوالي فهذا حسن ومقدم عند أهل العلم على التفريق، وعمدة أهل العلم في ذلك عمومات الأدلة التي تؤذن بالمسارعة والعجلة في الأعمال الصالحات، من مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكقوله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وكقوله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، والله أعلم. طبعا والسنة قال اغتنم خمسا قبل خمس، قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون، الأحاديث التي ذكرناها غير مرة على هذا المنبر الأصيل. بارك الله فيكم شيخنا. معنا أبو العبيد، السلام عليكم. عليكم السلام على هذا الشيخ، حياك الله تفضل. الله يجزي فضلك. بدي أسأل التسبيح، يعني لو ما كانش معي وضي بقى باخذ ثواب التسبيح زي معي وضي ولا اقل؟ نعم. طيب في سؤال اخر؟ الله يحييك، بارك الله فيك، تسمع اجابه ان شاء الله ابو العبد. شيخنا ام محمود او السؤال الثاني، ابو محمد سال سجود التلاوه على غير القبله. نعم لا يجوز هذا، لان الجزء ياخذ حكم الكل. نعم. والسجود جزء من الصلاة، والصلاة لا تجزئ إلا أن تكون في جهة القبلة، فإن جهة القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قال تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ولذلك من أراد أن يسجد سجود تلاوة أو سجود شكر عليه أن يكون على طهارة، وأن يكون ساترا للعورة، وأن يكون مستقبلا للقبلة، ولا يجزئ إلا هذا، الله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال أخت محمود، هل يجوز الحائض قراءة القرآن؟ نعم، يجوز أن تقرأ القرآن من صدرها أو بالنظر إلى المصحف دون أن تمسه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. ركعتي الشروق تجزئ عن الضحى؟ هي الشروق هي الضحى يا أخي. الشروق والضحى صلاة واحدة. والشروق والضحى من قبيل الترادف الذي معناه أو مقصوده واحد، ولذلك من صلت الشروق فقد صلت صلاة الضحى، وهذا ما أفاده أهل العلم. فليس هناك صلاة، ليس هناك صلاة اسمها الشروق. نعم. أي نعم. سؤالها الثالث، بارك الله فيكم شيخنا، أمي أعطتني سوار الذهب وقالت لي هذه لك ما دمت حية، وهي احتاجت الآن المال ورادت أن تبيعها. لا حرج في هذا، تبيعها وتنتفع. بارك الله فيكم. أم محمد ريان سألت حكم صوم، ما حكم صوم السنن الرواتب يعني في سائر الوقت؟ السنن لا، السنن غير الرواتب، غير الرواتب. نعم. السنن الرواتب متفق على عليه، غير الرواتب. نعم. غير الرواتب كذلك، السنن الرواتب محمودة، وما أحسن أن يأتي الإنسان بها، سيما إذا وجد فسحة في وقته وعافية ونشاطا في بدنه. وأما عن السنن غير الرواتب فهي أربع قبل الظهر وأربع بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه عن النار. وفي رواية إن لم أكن ناسيا بني له بيت أو قصر في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن السنن غير الرواتب أربع قبل العصر لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ثم من السنن غير المؤكدة أيضا بين كل أذانين لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. ولذلك إذا صلى بعد أذان المغرب وقبل فريضته ركعتين فهذا حسن للحديث الذي ذكرنا بين كل أذانين صلاة. فالأذان الأول هو الذي يصبح به الإمام المؤذن ليعلم الناس بدخول الفريضة، والأذان الثاني هو الإقامة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، يعني بعد أذان المغرب وقبل فريضته، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فذكر قوله لمن شاء حتى لا يحسبها الناس فريضة. ثم كذلك هذه الأدلة نافعة في ركعتين بعد أذان العشاء وقبل فريضته بين كل أذانين صلاة، فهذه سنة غير راتبة كذلك. إذن مجموع السنن غير الرواتب قلنا أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وركعتين بين أذان المغرب وفريضته وركعتين بين أذان العشاء وفريضته، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. أبو المجد سأل ما حكم تربية الكلاب في البيوت وما الدليل على ذلك؟ إذا كان اقتناء الكلب في البيت من أجل الحراسة فهذا غرضه معتبر مشروع، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب للصيد وللحراسة لكن إذا كان للتجمل وللزينة وللهوى وللشهوة فهذا حرام غير جائز. فمن اقتنى كلبا لغير حاجة من صيد أو حراسة أو ما هو أولى من ذلك لخدمة مثلا الشرط في الاهتداء إلى المجرمين وإلى غير ذلك فقد نقص من أجره في كل يوم قيراط، والقيراط بحجم جبل أحد كما ذكر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم ألم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ولذلك يحرم الإنسان نفسه من أن تكون الملائكة أو أن تشهد الملائكة عبادته وعبادة أهل البيت في بيتهم إذا اقتنوا كلبا في البيت. ولذلك لا ننصح بهذا، فهذا من عوائد غير المسلمين، وقد منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بغير المسلمين بقوله من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. سنأخذ من أصحاب الرسائل والأسئلة المتعددة سؤال أو سؤالين. الأخت أم علي سألت عن حكم أن يأتي الإنسان أهله ولو لم ينزل، هل عليه يعني غسل؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثم أيضا يا أم علي الجنابة ليس محصورا سببها في الجماع المؤيد بالإنزال، في الجماع المؤيد بالإنزال لا، بل الجنابة تحصل للمحتلم وللمستمني، وتحصل كذلك للذي يداعب أهله ثم ينسفح المني دون أن يعني يجامعها. كل ذلك من أسباب الجنابة، من أسباب الجنابة. ولذلك يطالبون بالآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وليس الجنابة مقصورة كما أسلفت على من يأتي الحلال من أهله مؤيدا بالإنزال، والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل أنه إذا أتى أهله يكسل أحيانا، قال فإني أفعل ذلك بهذه، وأشار إلى عائشة وأكسل فنغتسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. كذلك سألت عن معنى حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أحيانا الإنسان يجد الأمر ليس ظاهر الحل، ليس ظاهر الحل، بل هو منه في شك، يا ترى هل هو حرام أم حلال. فإذا حصلت تريبة في أمر من الأمور عند المؤمن، فحسن أن يصرف نظرا عنه، فإن هذا أنفع لصحيفة الحسنات. نعم. إذن دع الأمر المشكوك غير ظاهر الحل، غير ظاهر الحل، وحسبك الأمر المطمئن له أنه حلال طيب. ويتأيد هذا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يعني لا التبس جانب الحل من جانب الحرمة فيها، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، يعني ترك هذه الأمور المشتبهة الملتبسة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نماذج من هذه المتشابهات. جاء في الحديث أن فلانا نسيت اسمه من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فزعمت امرأة سوداء أنها أرضعتني وزوجي. نعم. فقال دعها عنك. قالت إنها، قال إنها تكذب، يعني كيف أتركها، هذه مرأة سوداء، ويعني وما يغني اللون. فكم من سوداء صادقة اللسان وطاهرة الجنان، وكم من بيضاء وضاء كذوبة اللسان دغلة الجنان. ولذلك قال، قال إنها تكذب يا رسول الله. فقال له النبي كيف وقد قالت ما قالت، دعها عنك، يعني أنت هل يطيب لك إن كانت صادقة أن تباشر أختك من الرضاع وأن تنجب من أختك من الرضاع؟ والله جل وعلا قال في آية التحريم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم أنموذج آخر أن الصحابي قال يا رسول الله إني أسمي على كلبي وأرسله إلى الصيد، فأتابع أثره، فإذا أجده والصيد بينه وبين كلب آخر. يعني نعم. أتتبع الأثر حتى أنتهي إليه فأجد الصيد بين كلبين بين كلبي وكلب أجنبي. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم دعه لعل الآخر هو الذي صاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني اترك الصيد، يمكن كلب الناس هو نعم. الذي صاد، ولم ولم يكن كلبك هو الذي صاد، فعندئذ تأخذ صيدا لا تملكه أنت بل يملكه غيرك، وعندئذ تأكل الحرام. ولذلك قال فمن استبرأ، فمن اتقى الشبهات يعني تركها فقد استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة والسلامة والعافية لدينه ولسمعته وسيرته. نعم. والذي يتجرأ على فعل هذه المتشابهات سيتدرج به الحال لأن يقع في المحظورات ظاهرات الحرمة، والله أعلم. نسأل الله العافية، بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخ جمعة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. لقيت عندي أول سؤال، في عندي جاء في السوق عاد كان اليوم صايم، وجاء الثاني مد عليه ليه بحقها بسمه، عاد قلت له لا أضمع طعماتية، قال لا هذا نزلك في السوق خلص الصايم. عاد أتأكد له، عندك سؤال الثاني مدخل بمحل أحجية. نعم. عاد حجة اشترت مني حذاء ونسيته. نعم. ونسيته على ظلوا تقريبا عندي فوق، قلت عمي شايف بديت عاد كان في واحد غلبان يعني ما شفتش بالمزعه، اديته اياه نفس الساعه. هل الجزء هذا في شيء ولا كيف؟ طيب تسمع الاجابه ان شاء الله، بارك الله فيك اخ جمعة على هذه المشاركه. شيخنا ام عبد الرحمن تقول شخص لم يكن يستطع الصوم قبل 9 سنوات وكانت لديه عقده نفسيه، الان هل عليه ان يقضي ما يعني فاته؟ نعم، إن لم يكن مجنونا، إذا كان مجنونا فلا لا يكون مكلفا حالة جنونه، فإذا أفاق يستقبل تكليفا جديدا. لكن إذا كان عاقلا لكنه بسبب الأحداث والظروف والحروب والضيق ضيق الحال وكذا، بعض الناس يجد حرجا يعني نفسيا يعني يأخذ علاجا وإلى غير ذلك، فهذا عاقل من كل وجه، فمتى برئ ومتى تعافى وجب عليه قضاء ما أفطر في أيامه أو سنواته السالفات. بارك الله فيكم. تسأل كذلك ما حكم النساء الذين يحملون المصحف بدون وضوء؟ هذا حقيقة قال به بعض أهل العلم ومذهبهم مرجوح وليس راجحا. الراجح ألا تحمل المرأة المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. بارك الله فيكم. أبو العبد يقول أو يسأل التسبيح بدون وضوء هل أقل أجرا من التسبيح بوضوء؟ نعم، أقل أجرا، لكنه يعني مأجور صاحبه، فلا يلزم لمن يسبح الله عز وجل أن يتوضأ، لكنه إذا توضأ فهذا حسن، وهو متأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة. بارك الله فيكم. أخ جمعة سأل جار في السوق وجار يعني كان صائما ويعني مد عليه صاحبه بعض الطعام ليدا أو ما شابه فوضعها في فمه ناسيا، فقال أنا أفطرت، فهل أفطر أم هذا يعني عفوا؟ فتوى جمعة هي الصحيحة ما دام أنه أخذ الليدا أو غيره من المطعومات أو المشروبات ناسيا فهذا عفو، لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب من صام فأكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. يقول كذلك امرأة اشترت من عنده أو من محل أحذية حذاء ونسيته وبقي عنده أسبوعا فوجد مسكينا فأعطاه إياه، هذا لا يكون على حساب المرأة، هذا يكون على حسابك يا أخي جمعة. وإلا فأنت ينبغي أن تحفظ هذا، يمكنك أن تبيعه وتحفظ ثمنه للمرأة بحيث إذا جاءت رددت إليها الثمن، لكن أن تتصدق به على حساب المرأة فهذا تصرف الفضولي وهذا غير جائز، فإن ثمنه الآن شغلت به ذمتك، فإذا جاءت المرأة في أي وقت ينبغي أن تعطيها حذاء مثله أو أن ترد إليها الثمن الذي أعطتك، والله أعلم. بارك الله فيكم. قبل ختام الحلقة شيخ نأخذ بعض الرسائل إن سمحتم لنا. نعم أسمح تفضل. بارك الله فيكم. ما قولكم شيخنا في الأحاديث التي وردت في إحياء ليلة النصف من شعبان، وما هي الأعمال الواردة في فعلها؟ ما أظنه أنه لم يصح في النصف من شعبان يعني في صيامها أو قيامها شيء، ولذلك ما ينبغي للناس أن يخصوا يوم النصف من شعبان بصيام ولا ليلة النصف من شعبان بقيام، فإن الأحاديث الواردة في هذا وذاك ضعيفة، والأحاديث الضعيفة لا مجال لها في ميدان الحلال والحرام أو الأحكام الشرعية. نعم بارك الله فيكم. أما أشهر الأعمال فهذا مفتوح بابه، أشهر الأعمال في شهر شعبان الصيام، كما أخبر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وكذلك تلاوة القرآن، ويمكن أن يلحق بغير بالصيام غيره، فيمكن الإكثار من النافلة الصلاة من نافلة الصدقة، ويمكن من الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا كله حسن إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أنا بأشتغل في محل وأحيانا يأتيني زبون بيطلب مجموعة أغراض، جزء بيكون لدي وجزء بيكون غير موجود عندي، فلأجل الزبون ما يبطل يشتري بأحضر له باقي الأغراض من محل آخر، ما الحكم الشرعي لهذا البيع؟ إذا كنت تفعل هذا قبل إبرام العقد فصحيح، لكن إذا تبايعتم قبل أن تحضر هذه البضاعة وتنقلها إلى ملكيتك فهذا عقد فاسد وهو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. بارك الله فيكم. الرسالة الأخيرة شيخنا، بسبب الوسواس المتزايد عندي غالبا في الصلاة أشك أني تركت ركن من أركان الصلاة كزيادة أو نقصان. لا تلتفت إلى هذا، وامضي في صلاتك وصلاتك صحيحة إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا وعن المستمعين خير الجزاء. مستمعينا الأحبة، في ختام هذه الحلقة نكرر شكرنا لشيخنا الحبيب المفضال أبي عبد الرحمن سلمان الصداية عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة على ما أفاد وأجاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وفي صحته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى الملتقى يوم الاثنين المقبل الساعة 5:30. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت